إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه كان حريصاً على تعليم أمته وإرشادها وتوجيهها، فما من شيء يقرب من الجنة ويباعد عن النار إلا ودلنا عليه ورغبنا فيه، وما من شيء يقرب من النار ويباعد عن الجنة إلا وحذرنا ورهبنا منه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فذكر بدء الخلق حتى أدخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وقال أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد أمته لأقوم سبيل وأهدى طريق، فما علينا إلا أن نسلك السبيل السوي والطريق المستقيم الذي أرشدنا إليه نبينا عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الأحبة الفضلاء، اخترت لكم اليوم حديثاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، وهو يرشد أمته إلى الخير ويدعوهم إلى البر والتقوى. وإذا كان ملوك الأرض يضعون موائدهم عليها أشهى أو أشهى المأكولات وألذ المشروبات، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبسط لنا مائدة طيبة نستقي منها كلام ربنا جل وعلا وسنته صلوات الله وسلامه عليه. إذا ملوك الورى مدوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، مددت مائدة للروح مطعمها وحي من نور من الوحي أو هدي من الكلم. روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال معاذ رضي الله عنه: قلت بلى يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخذ بلسانه: كف عليك هذا. قال معاذ رضي الله عنه: فقلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه حوار شيق دار بين معلم البشرية وصفوة خلق الله وخير من وطئ الأرض بقدميه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين تلميذ من تلاميذه النجباء، وفاضل من فضلاء هذه الأمة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. جدير بنا أيها الأفاضل أن نقف مع هذا الحديث وقفات للتأمل والتفكر والتدبر، لنقتطف قطوفا دانيات وثمارا طيبات، ونستخرج بعض الفوائد الغوالي والدرر العظيمة وما أحوجنا إليها أيها الأكارم. أول وقفة تشد سامع هذا الحديث أو قارئه علو همة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاء يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر عظيم. واسمحوا لي أيها الأكارم قبل أن أذكر سؤال معاذ بن جبل رضي الله عنه وجواب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي أن ألفت أنظاركم وأشد انتباهكم إلى أمر في غاية الأهمية، وهو كون معاذ بن جبل رضي الله عنه من شباب الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه في 18 من عمره. اسمع أخي الحبيب، اسمع أيها الشاب، اسمعوا يا شباب الإسلام، يا ليوث المستقبل القريب، أيها الأجيال الصاعدة الواعدة، اسمعوا لهذه الكلمات وسجلوها في قلوبكم وأرجو أن تنقش في أذهانكم. أسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه في 18 من عمره، وتوفي معاذ رضي الله عنه في 34 من عمره. فيا سبحان الله، كيف استطاع معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يشق طريق المجد ويسلك سبيل العز في هذه المدة الوجيزة التي لا تساوي في حساب الزمن شيئا؟ معاذ بن جبل أيها الأكارم أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، أخبر بهذا الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كيف استطاع معاذ بن جبل رضي الله عنه في مدة زمنية وجيزة لا تساوي في حساب الزمن شيئا أن يبلغ هذه الدرجة العالية في العلم والتقى والبر والخير والإيمان؟ إنه توفيق الله جل وعلا، ثم تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو همة معاذ بن جبل رضي الله عنه. فيا شباب الإسلام، أنا أدعوكم لاتباع هؤلاء الفضلاء الأخيار، وبخاصة في هذا الزمن الذي قدم فيه التافهون والساقطون والسفلة، ليكونوا القدوة والمثال، وغيب الأخيار، وهمش الأبرار، وأخر الأطهار، وصدقت نبوة المصطفى المختار، حيث قال كما عند أحمد والحاكم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وأنا أقول: والله لقد تكلم التافهون والسفلة لا في أمر العامة فحسب، بل في أمر خاصة الخاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحباب الفضلاء، ها هو معاذ بن جبل رضي الله عنه يعلمنا كيف نكون أصحاب همة عالية ونفوس تواقة إلى الخير وأفئدة راغبة في الجنة، حيث أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله وقال: يا رسول الله، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كانوا تواقين لجمع الأموال الوفيرة، ما كانوا من الصنف الذي همه بطنه أو همه إشباع نهمته وشهوته، كلا كلا، فقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه. يأتي أحد الصحابة وهو ربيعة بن كعب الأسلمي، والحديث في صحيح الإمام مسلم، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجيئه بوضوئه وحاجته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، أي اسألني شيئا، سل. فقال ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: أسألك مرافقتك في الجنة. كانوا أصحاب همم عالية، أصحاب نفوس تقية نقية، أصحاب أفئدة تواقة إلى الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ ربما تسأل شيئا آخر أقضيه لك الآن، أو غير ذلك؟ فيقول الصحابي الجليل: هو ذاك يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، إن الجنة لا تنال بالأماني المعسولة ولا بالتسويفات المتتابعة، إنما تنال بعمل جليل وتوفيق الكبير المتعال جل في علاه. معاذ بن جبل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال علماؤنا: عظيم، لأنه أعظم فوز يحرزه الإنسان. عظيم، لأن الإنسان إذا دخل الجنة ونجا من النار فقد فاز فوزا عظيما، كما أخبر ربنا جل وعلا بقوله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولله در القائل: فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه. من أعانه الله ووفقه الله كان هذا العمل يسيرا عليه بإذن الله جل وعلا. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أركان الإسلام الخمسة، والتي جاء ذكرها في حديث ابن عمر في الصحيحين، حيث قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فمن أراد دخول الجنة والنجاة من النار فليحرص على ما ذكره المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا. فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، وما من رسول أرسله الله تعالى إلى قومه إلا قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد التوحيد رحمكم الله، من أراد النجاة، من أراد الفوز العظيم، من أراد السلامة في الدنيا والآخرة، من أراد الأمن والطمأنينة والسكينة والسعادة، فليوحد ربه جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نشعر بعظيم الأسى وكبير الحسرة والشجا حينما نسمع ألفاظ الشرك هنا وهناك، فهذا يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والآخر يأتي المقبرة ويسأل الميت المقبور ما لا يستطيعه إلا الله، والثالث يحلف بغير الله جل وعلا، والرابعة تأتي المشعوذة وتسألها إخبارها بأمور غيبية أو تطلب منها أن تعمل لها سحرا لزوجها، وهلم جرا جرا. فأين نحن من التوحيد الخالص الذي ندخل به بإذن الله جل وعلا الجنات؟ احرصوا يا رعاكم الله على توحيد ربنا جل وعلا. كانت العقيدة في الزمن الأول إذا مس جانبها رأت الصديق يتوعد، ورأت الفاروق عمر بن الخطاب يحمل السيف ويزمجر، ورأت خالد بن الوليد سيف الله المسلول يخوض المعارك والحروب لينشر التوحيد في ربوع الدنيا، فأين نحن من التوحيد يا ترى؟ ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام الأربعة، قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قد يقول قائل: الحمد لله، نحن موحدون ونقيم الصلاة ونزكي ونصوم رمضان، والقادر منا يحج بيت الله جل وعلا، فنحن بإذن الله جل وعلا موعودون بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: نعم نعم، ولكن إذا كنا صادقين في ذلك، وإلا فإننا نرى كثيرا من أبناء الإسلام يضيعون الصلاة، فمنهم من يصلي من الجمعة إلى الجمعة فحسب، ومنهم من يصلي بالليل، يصلي الصلوات المكتوبة جميعها دفعة واحدة، ومنهم من يتهاون في الصلاة فربما نقرها كنقر الديك، وهكذا. فأين نحن من الصلاة التي أمرنا بها؟ فقال ربنا في آيات كثيرة: أقيموا الصلاة. وفي حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وغيره قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن أراد النجاة فليحافظ على الصلاة المكتوبة في وقتها. فعند مالك وأبي داود وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. الحديث. فلنحرص على الصلاة المكتوبة بأركانها، في أوقاتها بأركانها وواجباتها ومستحباتها.